الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله تعالى من حال أهل النار، ونصلي ونسلم على نبينا محمد النبي المصطفى المختار، وارض اللهم عن آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا بينا في اللقاء الماضي ما أبهم من سورة البقرة، ذكرنا المبهم في قول الله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، وبينا أن المبهم هو النمرود، كذلك بينا قول الله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وبينا أن الذي مر إما أن يكون حزقيل وإما أن يكون عزير، وكلاهما نبي من أنبياء بني إسرائيل، وبينا كذلك ما أبهم من طيور في قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وبينا هذه الطيور، وقلنا على خلاف عند المفسرين، منها فرخ النعام والأوز والغراب والديك. واليوم معنا ما تبقى من مبهمات في سورة البقرة. يقول الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. في سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: فينا معشر الأنصار نزلت هذه الآية. كان في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في مؤخرته مكان يسمى الصفة، وكان يجتمع فيه الفقراء من لا بيت له ولا مأوى ولا أهل ولا زوجة، كانوا يجتمعون في الصفة من مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الأنصار أهل مال، كان عندهم نخيل، وكان الرجل إذا جاء إلى المسجد جاء بفضل من ماله، يأتي هذا بقن وهذا بأقناو، فكانوا يأتون بالشيص أو بالحشف أو بالبسر. الشيص والحشف والبسر هذا من رديء التمر، من رديء ما في النخيل. البسر البلح الذي لم يزهو بعد، ما يبقى عندك نخلة وبعدين تيجي تحصدها بتلاقي لسه فيها كده يعني جنو كده، يعني ما تلونش قوي، جنو ما تلونش قوي، وممكن تلاقي جني مكرمش وتلاقي جنوي كده يعني الآفة ماشية فيه. يبقي الجيد لنفسه ثم يتطوع بالرديء، سيأتي للقن من الحشف اللي هو البلح اللي هو اللي احنا نسميه كرمش أو البلح اللي فيها آفة أو البلحة التي لم تزهو لم تتلون تلونا كاملا، ثم يجعلها على حبل في المسجد. فنزلت الآية هذه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. يعني إن أخرجت فضل مالك لا تخرج الرديء، ولكن أخرج الحسن، حتى وإن أخرجت فرض مالك كذلك لا يصح الفرض من الرديء. الفرض اللي هو ايه؟ ما هو الفرض وما هو الفضل؟ فرض المال الزكاة، فرض المال الزكاة، وفضل المال الصدقة المتطوع بها. إن أخرجت فرضا فأخرج الحسن، وإن أخرجت فضلا كذلك فأخرج الحسن. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. الخبيث الرديء، غير الطيب يقال له خبيث في أي مطعم وفي أي مشرب وفي أي ملبس، غير الطيب يقال له خبيث. قال: إن أنفقت أو تصدقت، فتصدق بالطيب الذي إن عرض عليك قبلته. لكن لو إن واحد جماعة في المسجد كده ومعاه جنوي بلح ونشروا على الناس وتسابق الناس للقن، النفس بتهفو الى الرديء ولا الى الطيب؟ كل واحد هيروح جاي ياخذ الايه؟ ياخذ المستوي. فربنا قال: ولا تيمموا. التيمم هنا القصد، يعني لا تقصد الى رديء المال فتخرجه، ولكن اقصد الى طيب المال فاخرجه، لان ما تنفقه في حياتك سيدخر لك بعد مماتك، سيدخر لك بعد مماتك. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. لو عرض هذا على صاحب المال قبل أن يأخذه هيبص فيه الأول كده، يبص فيه ويبحلق يشوف هذا صالح ولا غير صالح. وما لم ترتضه لنفسك لا ترتضه لغيرك. إذن المعني بالذين آمنوا هنا عامة المؤمنين ولا أصحاب الأموال؟ طيب، المعني بيا أيها الذين آمنوا هنا في الآية عامة المؤمنين ولا أصحاب الأموال من المؤمنين؟ أصحاب الأموال من المؤمنين. والآية نزلت أصلا في مين؟ في المهاجرين والأنصار، وفي الأنصار فقط، في الأنصار. لكن العبرة كما تعلمنا ليست في خصوص السبب، إنما هي بعموم اللفظ. طب لو واحد فقير وعايز يطلع شيء لله، يطلع الرديء ولا الحسن؟ هو من المشاهد في دنيا الناس أن الفقير لا يبكي على شيء، ولذلك تجده إن أخرج بيخرج الأحسن وليس الحسن. وهذا فصل ما بين الغني والفقير. الفقير يقول لك: يا عمي الحمد لله ما كانش عندنا وأصبح عندنا، وبعد كنا الحمد لله زمان فقرة الناس بتعطينا، فلماذا نبخل؟ يقوم يخرج أحسن ما عنده. الله تعالى كلف بالحسن، كلف بالحسن ولم يكلف بالإيه؟ بالأحسن. كلف بالحسن. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذ إلى اليمن قال: يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن تدعوهم إلى كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإنهم أجابوا لذلك فأخبرهم أن عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوا لذلك فأخبرهم أن الله فرض في أموالهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ثم قال في آخر رواية: وإياك وكرائم، وإياك وكرائم أموالهم. الكرائم اللي هي إيه؟ يبقى واحد كده عنده، أكرمكم الله، عنده جمال ومجهز كده 5 6 للسفر، أعدهم لذلك وهو يرعاهم على أنهم أجود ماله، عنده نقة حمراء كده حاططها كده للعرض والطلب زينة، وعنده نقة تانية ضخمة بيسافر عليها خارجيا، وعنده نقة أخرى بيسافر عليها داخلي. هذه الأربع نوق أو الخمسة بالنسبة لجميع ماله هي كرائم أمواله، دون الصفوة. قبل لما تأخذ الزكاة لا تأخذ من هذه، إنما خذ من دونها. قال: وإياك وكرائم، وكرائم أمواله، لا تأخذ الرديء ولا تأخذ الأحسن، إنما خذ الحسن. ده بالنسبة للزكاة. أما بالنسبة لصدقة التطوع، من يخرجها؟ مفروضة عليه ولا بيخرجها بكامل حريته؟ ومن ثم ينبغي للإنسان أن يعمد إلى الطيب فيخرجه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: من تصدق بصدقة من كسب طيب، قال: ولا يقبل الله إلا الطيب إلا قبلها الله بيمينه ثم رباها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. الفلو والفصيل ابن المهرة وابن الايه؟ وابن الناقة. الفلو ابن المهرة الصغير ده عندما يجري بجوار أمه بيولد كده مثل الجحش الصغير، وبعديها بيتعاهد صاحبه بالتربية يقوم يبقى فرس ضخم. وبرضو الفصيل الجعود الصغير عندما يولد بيبقى كده حجمه كده، ثم يترك في المرعى ويتعاهد فيصبح جملا ضخما. كذلك الصدقة، إن أخرجها صاحبها من الطيب قبلها الله ورباها لصاحبها حتى تكون كجبل أحد في ميزانه يوم القيامة. أما إن أخرجها من الرديء ضيع ماله، ضيع ماله، لأن الله لا يقبله، الله لا يقبل الرديء فيرده على صاحبه، يبقى ماله ضاع، لا هو انتفع به ولا هو أخرج الزكاة ولا هو تصدق. ومن ثم المعني بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا أصحاب الأموال، وخاصة الأنصار. بعد ذلك في قول الله تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. للفقراء، في كتب التفسير أن الفقراء في هذه الآية يعنى بهم فقراء المهاجرين، فقراء المهاجرين الذين أحصروا في سبيل الله. الإحصار المنع، الإحصار الإيه؟ المنع. ولذلك في الحج، في فرض الحج: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والنبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه إذا أهلوا بحج أو عمرة أن يشترطوا حين إهلالهم. الاشتراط يعني إيه؟ يقول لبيك اللهم بحج واجعل محلي حيث حبستني، ده الشرط. لبيك اللهم بعمرة واجعل محلي حيث حبستني. طب يعني ايه الكلام ده؟ انا رايح الحج ونويت الاحرام، لبيك اللهم بحج عن نفسي ولبست ملابس الاحرام، ثم لما خرجت تعطل المركب ولم استطع المجيء الى موطن النسك، يبقى انا كده حبست ولا ما حبستش؟ من اشترط بفك الاحرام في الموضع الذي حبس فيه ويتحلل. اما من لم يشترط كلف بان يبقى باحرامه الى عام قابل لغايه ما يحج. ايهما اسهل وايهما اصعب؟ الاشتراط اسهل. ومن ثم في الحديث اجعل محلي حيث حبستني، هو دخل خلاص الحجاز وايام الحج اجت يوم 8 وهو رايح على عرفة، حدث عنده اسهال وجفاف، حملوه من الموطن الى المستشفى ولم يخرج من المستشفى من افاقته الا بعد انتهاء الحج، يبقى حبس ولا مش حبس؟ حبس. التسهيل بدت اجعل محلي حيث حبستني، يبقى في الموطن الذي يحبس فيه يمنع فيه من الحج، يخلع الاحرام ويتحلل ثم ما استيسر من الهدي. يبقى اذا ده الاشتراط في الحج. يبقى الاحصار معناها ايه؟ المنع. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله، الامام السدي يقول فقراء المهاجرين خرجوا من مكة بلا ماء، بلا ماء، ومن ثم حبسهم عدم المال في البيوت، لم يستطيعوا الخروج منها، ما عندهمش، حتى وإن خرجوا يخرجوا في هيئة رثة، لأن حالهم التعفف، لا يسألون الناس بإلحاح، لا يسألون الناس إلحافا. ومن ثم قال هؤلاء قوم لا يفطن لهم، لا يفطن لهم أصحاب الأموال. يقول لك يا عم الحمد لله، ما هو ما بيقولش هات، ما دام ما بيقولش هات يبقى هو مش عايز، يبقى ما عندوش عوز ولا حاجه. ومن ثم يضيعون، حبستهم عفتهم عن سؤال الخلق، فغفل عنهم اصحاب الاموال فضاعوا. ده كلام الامام السدي. اما الامام ابن جرير الطبري رد على الامام السدي وقال ايه؟ قال لا، ده ربنا ما قالش حصروا، قال احصروا. وفرق بين حصر وايه؟ واحصر. قال لك ده احصر ده معناها انه كان يجاهد، كان له مال وكان يجاهد به، فلم يعد له في الدنيا موطن الا وله فيه عدو، الا وله فيه عدو. لو اراد ان يخرج ضربا في الارض عايز يطلع يشتغل مش عارف يطلع، ليه؟ لان الاتجاه ده كان بيحارب فيه ناس زمان وله فيه اعداء، والمكان ده له فيه اعداء، والمكان ده له فيه اعداء. يبقى هو هنا احصر ولا حصر؟ احصر. يريد ان يضرب في الارض لكن مفيش مكان الا وله فيه عدو، وعند ذلك احصر، احصر في سبيل الله. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض. هو لا يستطيع الضرب في الارض ليس لانه مريض، لا، ده هو في قوة وعافة، بس كل السبل أمامه إيه؟ مغلقة. والغلق بتاعها ده كان بسبب سبيل الله ولا بسبب سبيل الهوى؟ يبقى في واحد سافر كل الدنيا، لكن لما سافر عمل مشاكل ونزلوه، دولة تانية عمل مشاكل ورحلوه، الدولة التالتة قتل واحد والدول البلاك ليست، أصبحت كل الدول أمامه مغلقة بسبب إيه؟ عمل الخير ولا بسبب عمل الشر؟ يبقى ده أحصل في سبيل الله. يبقى افهم شوي، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. يبقى إذن الآية يعنى بها فقراء المهاجرين الذين جاهدوا بأموالهم ولم يعد عندهم استطاعة ولا بلغة على السفر ولا على الضرب في الأرض لكثرة أعدائهم، عند ذلك حبسوا في البيوت. فينبغي لأصحاب الأموال ألا يغفلوا هذه الفئة. فباليوم في الأجواء المعاصرة هناك أناس كانوا أصحاب أموال، كانوا أغنياء، ولكن تبددت أموالهم، تبددت في وجوه الخير. أضرب لك مثالا ومن المثال يتضح المقال. واحد كان مبسوط وكان الحاله معاه عاليه وما كان يغفل الفرض، كان بيطلع زكاه باستمرار، ولكن ابتلاه الله في ماله في المحصول زي كده. واحد شيطان من الشياطين هو ماشي على حرف الرز رمى عقب الزاره ولعت في المحصول. اذا كان عنده 50 فدان رز، ال50 فدان ولعوا. طيب هذا بلاء في المال ولا بلاء في المال؟ والله تعالى يبتلي في كل شيء امتحان واختبار ورفع درجات وتمحيص وتمحيص. فلما ابتلاه الله في ماله لم يعد عنده مال يطعمه، لما عندوش مال يأكله فضلا عن مال يخرجه. الناس بدت في الزكاة، الكل بيقول لك يا عم ده الحمد لله حالته منغنغه، ده معاه رصيد قد كده، لكن هو الحريق ده استأصل كل شيء، استأصل كل شيء. يبقى ده نتركه يضيع ولا نعطيه من زكاتنا؟ ده يعطى من الزكاة. وهناك أحرار كثر في الأغنياء، في الأغنياء أحرار كثر. يقول لك لا والله لن أضيعه أبدا، يقوم يستصعب على نفسه أن يعطيه من الزكاة، يقول لك لا باع الزكاة لأصحابه، فيذهب فيعطيه من حر ماله ويملأ يديه. يقول لك دول أصحاب مروءات، وصاحب المروءة لو ضاع في دنيا الناس تضيع المروءة. طيب ده واحد ابتلي في المال بهذا الوجه، واحد آخر كان عنده الحمد لله مبسوط لكن ضمن هذا وضمن هذا وضمن هذا، فخلاه هذا وخلاه هذا وخلاه هذا، فضاعت أمواله في سداد ضمانات تضمنها عن أناس. وده موجود ولا ما هو موجود؟ موجود. راح ياخذ من واحد قال له والله عايز أبني بيتي وأنا عندي جرتين أرض، إن بعتهم مع ذلك العيال مش حياتهم، وإن بعت كده المطر نازل على الأولاد يعني مباشر، ثم تعطيني 100,000 وإن شاء الله كده بسألك علي، بس يعني بعد سنة حجيب لك 50 وسنة تانية لك 50. أعطاه 100 قرضا حسنا بدون عوايد، والتاني راح له برضه في مسألة مثل هذا أعطاه، والتالت أعطاه، وبعديها الجميع أخذ وما رد، ليس عنده ما يرد، أو عنده وماطل، أو عنده وقال له أنت ما كتبتش عليا اللي معاك ارفعه. بيحدث ده ولا بيحدثش؟ يحدث. قال له اللي معاك ارفعه، إذا كان في وسطك حزام حله. هو أعطاه وقال له كفى بالله شهيد، أعطاه على الأمانة والثقة، فخلى به فضاع ماله في هذه الوجوه، نتركه يضيع ولا نعطيه حتى نغنيه؟ نعطيه حتى نغنيه. لماذا؟ حتى لا يتبرم الناس من الناس، وحتى لا تموت المروءات بين الناس. لما الناس تشوفه كده، لما يضع ضام يقوم بعديها ما أحد يبخل على أحد ولا أحد يتملص من أحد، إنما يقف الآخر في عون أخيه ويقول لك أصل أنا لو ضعت حقوم مثل ما قام هذا. لكن لو تركناه يضيع سيصبح عبرة لكل الناس، وعندها سيبخل الناس بأموالهم وتموت خلال الود بين الناس. يبقى لذلك للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس المسكين الذي ترده التمرة ولا التمرتان ولا اللقمة أو اللقمتان ولا الأكلة أو الأكلتان، إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه. في واحد بيقولك لله تعطيه بلح ويمشي، بيمشي بتفك أزمته هو في الوقت وبعديها بيرجع تاني، ممكن تاخده تعشيه خلاص رضي، لكن تاني يوم عايز تاني. قال لك المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، يعني معناها ما دون الغنى يقال له ايه؟ يقال له مسكين. ما عندنا فقير وعندنا مسكين وعندنا غني. فقير ومسكين وغني. الطبقة المتوسطة مسكين، بس مش كل متوسطين، وهذا حسب أعراف الناس. وبقى مثلا في واحد عنده مليار والتاني عنده تريليون والثالث عنده ديشليون، مين فيهم متوسط؟ انتوا مش عارفين في الارقام زي ولا ايه؟ المتوسط مين؟ التريليون متوسط يا خيار، التريليون متوسط، المليار كده يبقى، والديشليون اللي هو طيب. يبقى لا تاخذها على انها يعني فتوى، لا انا هدفي يعني في المجتمع اللي هو البسيط مثل مجتمعنا. والله المريش ده غني، والموظف اللي ما عندوش غير وظيفته متوسط، واللي ما عندوش وظيفة ولا عنده شغل فقير. يبقى أنا عندي غني ومسكين وفقير. لحظة، المسكين وصفه في القرآن أنه يجد ولا يكفيه ما يجد، ده وصفه في القرآن، يملك ولا يكفيه ملكه. قال الله تعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. يبقى عندهم سفينة وصفهم الله بالمسكنة، عنده سفينة شغالة في البحر وصفهم الله بالمسكنة، وهم يملكون سفينة. أيوة السفينة دخلوها ما كان يكفي البيت، مش كان بيكفي بالمعروف. وسلفا قلنا قد يكون للرجل مثلا لو كان من سكان خط البحر ممكن يبقى له عربية شغالة على الخط، لكن عنده أحمال ومسؤوليات، العربية ما بتكفيش بالمعروف. العربية هتجيب لها في اليوم 120 جنيه، هتاخد سولار او جاز او بنزين ب30، وبعدين عن ايه مسائل صيانة 20، والسواق اللي عليها هياخد الكوميسين بتاعه الربع يبقى 30، يبقى كده كام؟ كده 80 جنيه، باقي كام؟ 40 جنيه في الشهر، يبقى بكام؟ ب1200. عنده ولد في الجامعة وعنده بنت في الثانوية وعنده ولد في الإعدادية، وهو ومراته عايزين يأكلوا ويعيشوا، هيكفوهم 1200؟ مش يكفوا. بتاعة الجامعة هتاخد في اليوم 20 جنيه، يبقى 600 جنيه مصاريف. سيبك من الكتب الوقتي، سيبك من الكتب. يبقى من ثم يبقى كده ال 1200 اهو عنده عربيه، لا عنده عربيه بس الدخل مش مكفي بالمعروف. هو اللي بيسوق العربيه، هو اللي بيسوق العربيه. احنا طلعنا كام؟ طلعنا 50، هيبقى باقي كام؟ باقي 70، يبقى 2100. ما رتبش معلش، لحظه هتنص. يبقى 2100 بالاسلوب كده بتاع الثانويه بياخد مصروف، والاعداديه مصروف. لو قلنا الاعداديه هياخد جنيه، جنيه يكفيه؟ جنيه رايح وجنيه جاي بكام كده؟ طب وعايز خامه بجنيه؟ يبقى 90 جنيه. 90 في 4 بكام؟ ب 360. دي بتاع الاعداديه. هنخليه يذاكر ما ياخدش درس. برضه مسكين، تطلع فوق تنزل تحت، مسكين. ومن ثم المسكين يملك ويجد، ولكن لا يكفيه ما يجد. ومن ثم ممكن يبقى موظف بس هو من المساكين المستحقين للزكاة. ومن ثم هناك مساكين كثر يضيعون بحسب جهل الناس. الآية أمامي حاكمة على الجميع، نقرأها مرة بعد المرة. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل. الجاهل هنا أي جهل؟ الجاهل اللي هو ما عنده علم بأحوالهم. مش معناها الجهل هنا اللي هو وإذا خاطبهم الجاهلون، لا مش هو. الجهل في القرآن بيأتي بمعنى سوء الأدب، وبيأتي بمعنى فقد العلم. الجهل في القرآن بيأتي بمعاني، يأتي بمعنى سوء الأدب والحماقة، ويأتي بمعنى عدم العلم والإحاطة. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. يبقى الجاهل هنا معناه إيه؟ لما واحد أحمق يتحامق عليك قول له روح الله يسهل لك، قول له الله يسهل لك. يبقى الجهل هنا بمعنى الحماقة وسوء الأدب. أما يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يعني يحسبهم من لا يعرف حالهم أغنياء. يبقى الجهل هنا بمعنى عدم العلم وليس بمعنى سوء الأدب. يبقى إذن الخلاصة، الآية نزلت في فقراء المهاجرين، ولكن تنزيل الآية على الواقع المعاصر ينبغي أن نلتفت إلى الفئة المتعففة. هي لا تجد ولكنها تتعفف عن السؤال، فيحسبهم من لا يعرفهم أغنياء، ومن ثم يصرف بصره عنهم ويعطي غيرهم. وبالنسبة للزكاة عندنا كمسلمين مضيعة. صحيح من الأغنياء من يخرج زكاة، أمر طيب، لكن أطيب منه أن تصرف الزكاة في من يستحق، أن تصرف في من يستحق. لو أنا أخرجت الزكاة إلى من لا يستحق أنا ما أخرجت، أنا ضيعت مالي وما زكيت. لا، ده أنا أخرج القدر المفروض أجنبه المال وبعديها أعطيه من يستحق، أعطيه من يستحق. وكيف أعرف أهل الاستحقاق إذا لم يكن عندي سابقة علم بأحوالهم؟ ومن ثم بنقول اللي ربط نفسه مع جمعية خيرية الجمعية عندها علم. أما من لا ربط له بالجمعية وما يعرفش مكان الجمعية، بنقول له لا تعطي زكاتك إلا من تعرف، اللي تعرفه، اللي تعرف فقرة، ومن تعرف مسكنته، ومن تعرف غرمة اعطيه. اما واحد جاي لك بيقول لك اعطيني لله وانت معك مال زكاة، لا تعطيه وانت تجهل حاله، فلربما كان غنيا. طيب ماذا اصنع فيه؟ اعطيه القليل، قليل حاجة كده يتبلغ به، وليس من الزكاة، من حر المال. أما الزكاة بالذات لا تعطى إلا لمعلوم، لمعلوم. طب أنت منين؟ أنت منين؟ يقول لك والله أنا من مكان فلاني. قل له طيب هات تليفونك وأنا حب إن شاء الله أشوف الحكاية، أبحث عن فلان ده، لو كان بالفعل فقيرا أو مسكينا أو غارما أعطيه من زكاة مالي، أما إن كان غير ذلك لا يجوز أن أعطيه من الزكاة. ومن ثم ترى أناسا كثيرين مضيعين، وأناسا كثيرين ضيعوا أموالهم في غير وجوهها. طيب الإبهام الثاني في الآية في قول الله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في كتب التفسير، في تفسير الفخر الرازي مفاتيح الغيب، بيّن أن الآية نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه، وذكر رواية فيها عن ابن عباس أن علي بن أبي طالب كان له مال عبارة عن 4 دنانير لكان يملكهم، يعني أخرج دينارا بالليل وأنفق آخر بالنهار وأنفق آخر سرا وأنفق آخر علانية، ومن ثم استوعب جميع كيفيات الإنفاق. وسأله النبي صلى الله عليه وسلم لما فعلت هذا يا علي؟ قال حتى يعني أوجب، يعني معناها يعني أوجب، يعني حتى أحظى بالثواب العام. أنا أنفقت على كل الكيفيات، ولكن هذه الرواية في السلسلة الضعيفة الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه رمز لها وقال هذا حديث موضوع، لم يقل ضعيف، قال موضوع. ثم بين علة الوضع، قال ذكر هذا الحديث الإمام الواحدي في أسباب النزول رواية عن الكلب، والكلب ده شهرته عند علماء الرواية كذاب وضاع، ومن ثم قالوا الرواية إيه؟ موضوع. وجاء في كتب أخرى في التفسير أنها نزلت في عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه وارضاه. وعبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عليه كان من أهل الثراء، كان من أصحاب الدثور. تدري الدثور؟ الأموال الطائلة، كما في صحيح مسلم ذهب فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى والنعيم المقيم في الجنة. ثم بيّنوا من خلال ما ذكروا وسلم أن لهم أموالا يزكون ولا نزك، ويجاهدون ولا نجاهد، ويحجون ولا نحج، يعني هم الفقراء لما غاروا من الأغنياء ما حسدوهم على ما عندهم من مال لأنهم يبنون أو يأكلون أو يلبسون، لا، ده قالوا هم بيعملوا أعمال ضخمة بيثابوا عليها وبيدخلوا من خلالها الجنة، ونحن في حاجة إلى أن نكون معهم في الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أعلمكم شيئا إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم، إن عملتوا تلحق اللي سبقك. قالوا بلى يا صلى الله عليه، فعلمهم أن يذكروا الله تعالى دبر كل صلاة، يسبح الله 33 ويحمدوه مثل ذلك ويكبروه مثل ذلك، اللي احنا بنسميه ختام الصلاة. ثم بعد ذلك لما جلسوا بعد الصلاة يذكرون الله تعالى، الأغنياء نظروهم قالوا لهم بتعملوا ايه؟ قالوا هو علم علمنا اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتغل الأغنياء بما اشتغل به الفقراء، يعني عملوا ايه؟ سبحهم ورخين وحمدوا الله تعالى وذكروا الله. فذهب الفقراء مرة ثانية، يا رسول الله علم إخواننا أصحاب الأموال بما علمتنا ففعلوا مثل فعلنا، يعني اعطينا شيء زيادة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يبقى عبد الرحمن بن عوف كان من أصحاب الثراء، من أهل الدسور، من أصحاب الأموال، مع كونه خرج من مكة بلا مال، خرج بلا مال، ولما قدم المدينة آخى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين سعد بن الربيع من الأنصار، وكان عند سعد بن الربيع مال. فقال سعد لعبد الرحمن: هذا بيت وهذه زوجة، وخذ من المال. فقال عبد الرحمن لسعد: بارك الله لك في أهلك ومالك، لا، ولكن خذ بيدي إلى السوق. ولو أخذ البيت ما كان عليه من جناح ولا حرج، لكنه رفض إباء وعزة، ثم ذهب للسوق وعمل ولفتت نظر. نحن كمصريين عورنا في عدم العمل، حتى لما بنسافر برا يبقى قناعتي اخذ مرتب وبس، ما عندي تطلع الى غير ذلك. لذلك محلك سر، محلك سر، لا لابد ان ترتقي الهمه، لازم الهمه تزيد شوي. بتحبس نفسك على المرتب ليه؟ ما تطلع تشتغل معايا ازاي؟ اطلع اشتغل في اي اتجاه، تاجر، ابدأها صغيرا تنتهي بك التجارة كبيرا. عبد الرحمن بن عوف راح بس جاب له حبة عسل وحبة سمنة وقعد عليهم في السوق، بعديها بدأ يتحكم في اليهود اللي في المدينة، مش نفسهم فقط، لا، نافسهم وتحكم فيهم لما غلبهم على تجاراتهم. وبعديها كان بينفق في سبيل الله، كان بيجهز الجيش كاملا، يعني جيش العسرة جهزه عثمان رضي الله عنه وارضاه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وارضاه. تصور بقى جيش غزوة تبوك ديت كان فيها كم مقاتل؟ كل النفقة عبد الرحمن وعثمان، يبقى أصبحت أموالهم أموال طائلة. ومن ثم يعني قالوا الآية نزلت في عبد الرحمن بن عوف: كان يخرج بالليل والنهار بالسر والعلانية. هذا قول، وقول آخر قول نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه، وقول رابع قول نزلت في عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه. وعبد الرحمن وعثمان ويسبقهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عن الجميع، كلهم أصحاب أموال. علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني هل يا ترى يعني الحديث وإن كان موضوعا، هل علي كان بخيلا؟ حاشا وكل، وهو مع فقره كان جوادا. هو علي تزوج السيدة فاطمة بعد غزوة بدر، وقصة الزواج معلومة، لم يكن لعلي مال، إنما أخذ قسمه من الغنيمة في بدر جمل، وكان بيشتغل على الجمل يشيل عليه حطب ويبيع، وبعديها حمزة ذبح الجمل، مش ده موجود في الصحيح؟ حمزة كان قاعد في بيت من بيوت الأنصار وبعدين بيشربوا قبل أن تحرم الخمر، فلما خرج ثملانا، ثملان يعني ايه؟ يعني راسه بتلعب، يعني هو عامل دماغ يعني وطالع كده، فقالوا: يا أبا عمر قرمنا اللحم. وكان حمزة رضي الله عنه وارضاه سخيا، سخي النفس، كريم الطبع، بالسيف كده راح مخلص على الجمل. فأكل الناس، فأتى علي لقى الجمل بتاكل، فيعني جعل يقول يعني وابع إراه، جمل راح. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، قال له عمك حمزة عمل كذا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه علي إلى حمزة، فتكلم حمزة بكلام ليس بالطيب، فلما أفاق سألوا عن الخمر، ثم نزل من بعد ذلك تحريم الايه؟ تحريم الخمر. يبقى الخلاصة علي لم يكن كثير المال، ينفق ينفق، ستنزل فيه آيات ستنزل فيه آيات، لكن هذا الحدث بالذات الرواية التي جاءت في علي رواية غير ايه؟ غير صحيحة. ما عندي راجح، لو عندي راجح كنت قلته هو بس، وما أخبرته ايه؟ بغيره. كذلك من المبهمات في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا، المراد بالخطاب في المؤمنين فريقان، بنو عمرو بن ربيعة وكانوا من ثقيف، وأبناء المغيرة وكانوا من بني مخزوم من قريش، وهم في الجاهلية كانوا يتعاملون بالربا، كانوا يتعاملون بالايه؟ بالربا. العشاء ولا نغمة؟ كانوا يتعاملون فيما بينهم بالربا. فكان بنو عمرو بن ربيعة الثقفيين أقرضوا المخزوميين أموالا، وكانوا إذا أقرضوهم الأموال يقولوا الجنيه بجنيه، مثل اليوم كده. اليوم في كده ولا فيش؟ فيه وأسخم. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قلنا الآية نزلت في فريقين، بني عمرو بن عمير وكان من ثقيف، وبني المغيرة المخزوميين وهم من قريش. كان بينهم تعامل في الجاهلية، وكان التعامل بالربا. ثم أسلم الفريقان، أسلم الفريقان وبقي في الذمة مال، لكنه مال أصله إيه؟ الربا. فعاد بنو عمرو بن عمير على بني المغيرة يطالبون بأموالهم، فقال بنو المغيرة هذا التعامل كان بيننا قبل إسلامنا، أعطيناكم حقكم وهذا مال زائد، هذا مال زائد. أصر بنو عمرو بن عمير الثقفيين على أن يأخذوا أمواله، فاختلفوا. فلما اختلفوا ذهبوا إلى حاكم مكة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة كان قد جعل على مكة عتاب ابن أسيد كان هو النائب على ايه؟ على مكة. فكتب عتاب بن أسيد أو ابن أسيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنهم. كتب في شأنهم قال له اختلف عندنا بنو فلان وبنو فلان على أموال كانت بينهم. فنزلت الآية فكتب بها النبي عليه الصلاة والسلام وأرسل بها إلى عتاب بن أسيد فين؟ في مكة. نزلت الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين.